بسم الله. قوله تعالى: وأدخلناهم في رحمتنا. طيب، وذا النون إذ ذهب مغاضبا غاضب قومه فظن أن لن نقدر عليه. ما معنى نقدر؟ أي نضيق. أحسنته، وقيل نقضي. أحسنت، فيكون من القضاء والقدر، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وقدر وقدر بمعنى واحد، قدر وقدر من القضاء والقدر بمعنى واحد، ولا يجوز أن تحمل على غير هذا. أننا لا نقدر عليه، هذا لا يجوز، وإنما المقصود أي أننا ما نقضي عليه هذا الشيء لكرامته علينا، أو أننا لا نضيق عليه هذا الشيء من باب حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وأما أنه بمعنى ظن أن الله لا يقدر على معاقبته، هذا حرام، فهذا الظن لا يليق بالأنبياء. وقد روي عن سعيد بن جبير وعن الحسن هذا القول، وهو قول غير صحيح، هذا قول مردود، فإن هذا الظن بالله كفر ولا يليق بأنبياء الله سبحانه وتعالى. فعلى هذا بمعنى نضيق أو بمعنى نقدر عليه هذا الشيء من باب حسن الظن بربه، أنه ما ظن أنه سيقدر هذا التقييد التضييق، ما ظن هذا، لأنه نبي ويرى أن الله يحبه، فقدر الله عليه ما قدر سبحانه وتعالى لحكمة. وأما أنه ظن أننا لا نقدر على عقوبته وعلى معاقبته إذا فر، هذا ما هو صحيح، أو إذا خرج، ما هو صحيح. هذا القول مردود لما يعلم عن أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام أنهم ليسوا من أهل الظنون السيئة بربهم سبحانه، وليس من أهل التنقص لله أنه ما يستطيع على هذا الشيء، وأن هذا لا يدخل في قدرته، وقدرته لا يمكن أن تأتي على هذا الأمر. قدرة الله على كل شيء، الله على كل شيء قدير، فهذا الظن لا يصلح، وهذا الظن كفري. وأما قول ذلك الرجل: لئن قدر الله علي ليعذبني، فهذا جاهل، فلذلك عذر بجهله، عذر بجهله فغفر الله سبحانه وتعالى له لأنه جاهل. وهذه الكلمة قالها مع التعظيم لله سبحانه وتعالى، أن عذاب شديد لا يطاق، فإذا مت ذروني سحقوني سحقا ثم ذروني في يوم راح شديد الريح، لئن قدر الله علي ليعذبني. فهذا كان جاهلا فعذر بجهله، وما كان يعلم هذا الشيء، وإلا هذا كفر بالله. أي لئن استطاع الله علي، الله يستطيع عليه، وجمعه الله بعد ذلك، بعد ما ذروه في الريح جمعه الله. ولماذا؟ ما الذي حملك على هذا؟ فذكر العلة فغفر الله له لأنه جاهل. ولا هذه العقائد كفرية، أن الله لا يستطيع على كذا ولا يستطيع على كذا، الله على كل شيء قدير. فعندما نسأله فظن أن لن نقدر عليه، ما هي أن هنا؟ خفف من الثقيلة لأنها مسبوقة بظن، وهذا ضابطها، ولأنه جاء بعدها الفاصل وهو لن، وهذه يقينا مخففة من الثقيلة، فلا شك فيها أنها مخففة من الثقيلة لوجود الفاصل وهو النفي بلن، ولوجود الظن السابق، فهي تسبق بظن وتفصل عما بعدها بالحروف التي ذكرت، وهي أن ولن وحرفاء التنفيس وقد. فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا الله، وهذا دعاء للنون ما دعا به أحد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوة ذي النون التي دعا بها ما دعا بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. هذه دعوة عظيمة تحفظ ويستعين بها العبد على الكرب والشدائد، فإن الله أمر بهذه الدعوة وأثنى على يونس فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فهذه ما دعا بها أحد إلا نجاه الله سبحانه وتعالى، لكن بتوفر شروطها، وإلا قد يدعو بها الشخص ما يستجاب له. فلا بد من تحقيق الإيمان والاعتقاد وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وغير ذلك مما إذا توفف العبد استجيب له، فإن لم يحصل له في الدنيا فيدخر له. فهذه دعوة عظيمة، أن لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، من غير لن، من غير أن، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولكن أن هذه هنا ما هي تفسيرية، فهي مسبوقة بجملة فيها معنى القول دون الحروف. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا الله، هذا نداءه فسر بقوله أن لا إله إلا الله، إلا إله إلا أنت سبحانك، فهذه تفسيرية، لأن النداء ما ندري ما هو الذي نادى به. فنادى في الظلمات، لو سكت، لو يعني ما قيل الذي بعدها، ما ندري ما هو النداء الذي نادى به والدعاء الذي دعا به، فجاء التفسير بعد ذلك. فهذا نداؤه أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فهي تفسير للذي نودي به، للشيء الذي نودي به. فنادى بشيء في الظلمات وهو أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فهي تفسير للمنادى به، تفسير لما دعا به عليه الصلاة والسلام، فهي دعوة عظيمة دعا بها. وأيضا يصلح أن تكون المخففة من الثقيلة، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت مخففة من الثقيلة، يجوز هذا أيضا، وتكون على تقدير الحرف، فنادى في الظلمات بأن لا إله إلا أنت، فهي على تقدير الحرف ومخففة من الثقيلة، وأصلها أن، ويكون اسمها ضمير الشان محذوفا، أنه لا إله إلا أنت سبحانك. فيجوز فيها الوجهان، إما التفسير لأنها مسبوقة بجملة فنادى، وإما المصدرية المخففة من الثقيلة، وأصلها أن فخففت فصارت أن، على ما هو معلوم من كتب النحو. وهذا اعتراف منه، هذا الكلام يتضمن الاعتراف بالذنب وبالخطيئة، إني كنت من الظالمين، فراري من قومي ومغاضبتي لقومي ما كان ينبغي لي، فقدر الله عليه ما قدر سبحانه، فاعترف بذنبه واعترف بخطيئته عليه الصلاة والسلام، فاستجبنا له. والاعتراف بالذنب طيب، من أسباب الاستجابة أنك تعترف أنك أذنبت وفعلت وفعلت، وأنا المقصر يا رب، وأنا أطمع في عفوك، إلى آخر ذلك من الكلمات الطيبة التي تدل على انكسار وعلى حاجة وفاقة لله سبحانه وتعالى، يستجاب لك بإذن الله. كما يقول الشافعي: تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فالذنب عظيم، لكن إذا قرن برحمة الله سبحانه بعفوه عفو أعظم، مهما كان الذنب، ولو كان الشرك والكفر بالله، وتاب الله، تاب الشخص منه تاب الله عليه. تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. فعفو الله أعظم، فهو يحب من عباده أن يدعوه جل وعلا، وعدهم بالاستجابة، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالدعاء عبادة عظيمة والله نغفل عنه، الدعاء هو العبادة، وهذه صيغة حصر عند البلاغيين، الدعاء هو العبادة، فحصر العبادة في الدعاء بنوعيه. فعندما نسأل سؤالا نحويا قويا، فنادى في الظلمات، ما هي الفاء في قوله فنادى في الظلمات؟ ما عند من؟ يا معشر النحاء، قال: فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. ها؟ كيف؟ الفاء ما هي؟ ها عند من؟ بس خفتم أنتم لما قلنا سؤال قوي، لا أحد يقول ما أنت جاسر، ما دام أنه قوي خلى لصاحبه. بعد رحمة فصيحة، أحسنت، هذه الفاء فصيحة، أفصحت عن كلام محذوف، كان ما كان من التقام الحوت، فلما كان ما كان من التقام الحوت نادى في الظلمات، فنادى في الظلمات، كان ما كان من التقام الحوت له فنادى في الظلمات. لما حصل هذا فهي فصيحة، والفصيحة هي التي تفصح عن شرط محذوف أو عن كلام محذوف. أحسنت، هذا حاصل ما يتعلق بهذه الآية. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا شيء من قصته، وهناك سورة كاملة في ذلك تسمى بسورة نون. لا، ما هي؟ ما يتعلق بها؟ لا، يونس. أحسنتم، سورة يونس، في شأن يونس وقصة يونس تعلق بشأنه عليه، قصة عظيمة والله، عظيمة جدا، وفيها عبر وفيها نصح للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى بالصبر، وأنهم يصبروا على أقوامهم ولا يغاضبوا أقوامهم. ليس معنى يتميعوا معهم قصي، لا يغاضبوا ويخرجوا، وإلا المغاضبة في الله سبحانه شيء مطلوب، والبراء من المعاصي وأهل المعاصي شيء مطلوب، لكن لا يتركون، إما من باب الرحمة بهم والدعوة إليهم، أو من باب عند تمكن العناد منهم إقامة الحجج على هؤلاء المعاندين. قال رحمه الله: وروي عن أبي هريرة مرفوعا، وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أوحى الله إلى الحوت أن خذه ولا تخدش له لحما ولا تكسر له عظما. هذا الله أعلم، ولكن هذا الواقع، وإن لم يأتي فيه وحي لفظي، لكن هذا الواقع، وهذا قدر الله أمر الله الكوني أن لا يخدش فيه لحما ولا يكسر له عظما، هذا أمر الله الكوني، فلذلك ما فعل هذا الحوت ولا مسه بشيء ولا ضره عليه الصلاة والسلام. سواء كان ثبت هذا أوحى الله إلى الحوت باللفظ بالوحي اللفظي، أو أن الله قد قدر ذلك كونا، ولا شك أنه قدره، فلذلك خرج من بطن الحوت سالما لا مخدوش ولا مكسور عظم منه. قال: وروي عن أبي هريرة مرفوع مرفوعا: أوحى الله إلى الحوت أن خذه ولا تخدش له لحما ولا تكسر له عظما. فأخذه ثم هوى به إلى مسكنه في البحر، صار غرفة جميلة ما يتأثر أبدا، فلا حر ولا شيء فيها، مع أنه كما تعلمون الحال، لكن الله جعل ذلك البطن كالغرفة له، مستريح فيه حتى أوصله المكان الذي يريد الله سبحانه وتعالى أن يصل إليه. فعندما نسأله فنادى في الظلمات، كم ظلمة التي نادى فيها؟ ثلاث ظلمات: ظلمة الليل، وظلمة البحر، وظلمة بطن الحوت. فنادى في الظلمات، وهو كان في هذه الظلمات في بطن الحوت، فنادى فيها فاستجاب الله، ما أعظم سمعه، كما تقول عائشة: إني كنت في الحجرة ولا أسمع شيئا، بعض الكلام ما أسمعه، أسمع شيئا والبعض ما أسمعه، والله سبحانه يقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وأنا بجانب النبي عليه الصلاة والسلام ما سمعت كثيرا مما يدور، والله سمع القصة كلها، وأخبر نبيه بما دار من الحوار بينه وبين تلك المرأة التي تشتكي زوجها. وهذا الحوت والظلمات، والله يسمع نداءه مهما كان المكان الذي أنت فيه، فالله يسمع، والله يستجيب لعبده المؤمن. فما أعظم سبحانه وتعالى، وما أعظم صفاته، صفات كمال ونعوت كمال لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه، هذا شيء عظيم والله. وهؤلاء المبتدع الأشاعرة والجهمية على العموم، يشمل الأشاعرة المعتزلة وغير هؤلاء من أهل الهوى، كيف يقولون مثل هذه الأشياء؟ سمع بلا سمع، كما يقول المعتزلة: سميع ولا يسمع. كيف هذا الكلام؟ أو الجهمية: لا سميع ولا يسمع. وهذا إيش هذا يفسر هذا الكلام؟ وهذا السمع، هذه الاستجابات، فالله يسمع بسمع يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته كسائر صفاته، هذه عقيدة أهل السنة، فيسمع بسمع سبحانه وتعالى يليق به. والأشاعرة لا تغتر إذا أثبتوا بعض الصفات، فإن على غير طريقة أهل السنة، أعني الإثبات على غير طريقة أهل السنة. الأشاعرة ما هم من أهل السنة، أشاعرة مبتدعة، ما هم من أهل السنة في هذا الباب أبدا. قال: وروي عن أبي هريرة مرفوعا: أوحى الله إلى الحوت أن خذه ولا تخرش له لحما ولا تكسر له عظما، فأخذه ثم هوى به إلى مسكنه في البحر، فلما انتهى به إلى أسفل البحر سمع يونس حسا فقال في نفسي: ما هذا؟ فأوحى الله إليه أن هذا تسميح دواب البحر. قال: فسبح وهو في بطن الحوت، فسمعت الملائكة تسبيحه، فقالوا: يا ربنا نسمع صوتا ضعيفا بأرض غريبة، وفي رواية صوتا معروفا من مكان مجهول. فقال: ذاك عبدي يونس عصاني فحبسته في بطن الحوت. فقالوا: العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح؟ قال: نعم. فشفعوا له عند ذلك، فأمر الحوت فقذفه في الساحل كما قال الله تعالى: فنبذناه بالعراء وهو سقيم، مريض عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن وجود شيء من هذا يحصل شيء من التعب والإرهاق في وجود بطن، يعني في بطن الحوت، خرج وهو في إرهاق، فأنبت الله له شجرة من يقطين فصار يستظل بها وصار يأكل منها حتى حصل له شيء من القوة، فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، رجع إلى دعوته وإلى الحال الحسن الذي كان عليه الصلاة والسلام، وهو على حال حسن من قبل ومن بعد، لكن من أحسن أحوال المرء الرجوع إلى الدعوة والقيام بالدعوة وبالخير الذي كان عليه، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، هذه أحسن الأحوال التي اختارها الله لأنبيائه عليه الصلاة والسلام، واختارها الله لمن شاء من خلقه أن يكون داعيا إلى الله سبحانه وتعالى مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن حقق كمال أو من حقق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أو توفر فيه أن يكون من الدعاة إلى الله فقد حقق كمال الاتباع. هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني، هؤلاء حققوا كمال الاتباع، الدعاة إلى الله عليهم رضوان الله ذروتهم الصحابة. فقصة عظيمة يونس، فإياك أن تنقطع عن الدعوة من غير ما مسوغ، فإنك تعاتب على هذا الانقطاع. فالله عاتب يونس عليه الصلاة والسلام على انقطاعه وذهابه، وأمره أن يرجع إلى ما كان عليه من الوظيفة التي اختارها له. قال: كما قال الله تعالى: فنبذناه بالعراء وهو سقيم. فذلك قوله عز وجل، طيب نقرأ من هنا، قوله: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. تقدم معنا أنه خرج مغاضبا لقومه عليه الصلاة والسلام ودعا بتلك الدعوة لما التقمه الحوت وصار في بطن الحوت في تلك الظلمات الثلاث، الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، ودعا الله بذلك الدعاء العظيم: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأعقب الله ذلك الدعاء بالاستجابة، إشارة إلى أن هذا الدعاء ما دعا به أحد وما دعا به رجل مسلم وهو موقن بالإجابة، مع توفر ما ذكر الله سبحانه وتعالى من الإيمان: كذلك ننجي المؤمنين، من إقامة الطاعة، إلا استجاب الله له. كما في الحديث المشار إليه: ما دعا رجل مسلم قط، أي بعد أن ذكر دعوة النون، إلا استجاب الله له. فقال الله هنا: فاستجبنا له ونجيناه من الغم، أي أجبنا دعاءه الذي دعانا به أجبناه، ونجيناه من الغم أي مما كان فيه من الغم، أخرجناه من بطن الحوت وهذا غم، وأخرجناه من تلك الظلمات وهذا غم، فنجيناه ونجيناه من الغم، فهو في غم على غم عليه الصلاة والسلام، ظلمة ليل وظلمة بحر وظلمة بطن حوت وأحوال لا يعلم بها إلا الله سبحانه، كان مغموما مهموما، فأخرجه الله سبحانه من الغم ونجاه من الغم، فخرج من تلك البطن وهكذا من تلك الظلمات، ونبذه الله سبحانه وتعالى بالعراء وأنبت له ما أنبت مما يستظل به ويأكل منه ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين أي هذه سنتنا أننا ننجي عبادنا من الشدائد الذين هم منيبون لنا طائعون لنا ولا سيما إذا دعوا بهذه الدعوة المباركة دعوة الذنون فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب لهم وكذلك ننجي المؤمنين مثل هذه الإنجاء أو مثل هذا الإنجاء وهذه النجاة ننجي عبادنا الصالحين وننجي عبادنا المؤمنين الذين توفر فيهم الخير توفرت فيهم العبادة وتوفر فيهم الإخلاص فنحن نخلصهم من الشدائد والكرب التي يقعون فيها ومن الهموم والغموم التي تحصل لهم ننجيهم بأعمال سابقة تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة وهذه الآية كالتفسير أو هذه الآية بمعنى الآية الأخرى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فهو كان صاحب عبادة وصاحب عمل سابق ومن كان صاحب أعمال سابقة إذا وقعت به الخطوب والكروب والشدائد والله ينجيه سبحانه وتعالى كما ذكر الله وأشار ربنا في قوله فلولا أنه كان من المسبحين وكذلك ننجي المؤمنين تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة السوابق الأعمال الطيبة من أسباب الفرج إذا حصلت الشدائد والكروب قال رحمه الله فذلك قوله عز وجل فاستجبنا له يعني أجبناه ونجيناه من الغم من تلك الظلمات وكذلك ننجي المؤمنين هذه سنتنا ماضية مثل هذا الإنجاء ننجي المؤمنين قال وكذلك ننجي المؤمنين من الكرب أو من كل كرب إذا دعونا واستغاثوا بنا واستغاثوا بنا قرأ ابن عامر وعاصم برواية أبي بكر ننجي لكن بقي المؤمنين نجي المؤمنين بالأصل أنها ننجي لكن حصل هذا نجي كذلك نجي بنون واحدة وتشديد الجيم وتسكين الياء نجي بنون واحدة وتشديد الجيم وتسكين الياء أي من غير حركة على الياء لأنها مكتوبة في المصحف بنون واحدة وهذه قراءة سبعية كما سمعت قرأ بها ابن عامر وعاصم برواية أبي بكر قال نجي بنون واحدة وتشديد الجيم وتسكين الياء لأنها مكتوبة في المصحف بنون واحدة واختلف النحاة في هذه القراءة فذهب أكثرهم إلى أنها لحن كلا ولا يصلح أن يقال على قراءة سبعية أنها لحن هذه جرأة من النحاة غير مقبولة ما يصلح هذا أن يقال أنها لحن لكن التمس لها التخريج واختلف النحاة في هذه القراءة فذهب أكثرهم إلى أنها لحن واللحن هنا بمعنى الخطأ لا بمعنى اللحن الإعرابي في الحركات فإن اللحن الإعرابي يكون في آخر الكلمة لكن هذا لحن بمعنى خطأ وهو المعنى العام يشمل الإعرابي وغير الإعرابي فذهب أكثرهم إلى أنها لحن لأنه لو كان على ما لم يسمى فاعله لم تسكن الياء سيكون نجيا لو كان على ما لم يسمى فاعله لم تسكن الياء ولا مانع أن تسكن الياء ويكون بنية الوقف أو نية الوصل هنا على نية الوقف معنى كلامهم أنه نوى شيء من الوقف فوقف ثم وصل الكلام بعد هذا فيكون عدم الحركة بنية الوقف فلم يأتي بالحركة ولو كان بنية الوصل لا أظهرها نجي المؤمنين فالتخارج موجودة عندهم لكن أحيانا يقعون في المطبات ولا يخرجونهم مثل هذه التخريجات ورفع المؤمنون طيب ورفع المؤمنون لو كان يعني مغير الصيغة لا حركت الياء نجيا ورفع المؤمنون لأن المؤمنون نائب فاعل سيكون ورفع المؤمنون ومنهم من صوبها وذكر الفراء أن لها وجها آخر وهو إضمار المصدر أي نجا المؤمنين ونصب المؤمنين أو نصب المؤمنين كقولك ضرب الضرب زيدا ثم تقول ضرب زيدا بالنصب ضرب زيدا بالنصب عين على إضمار المصدر فيحذف المصدر فيكون نجا النجاء المؤمنين ونجا النجاء نجا النجاء المؤمنين أو نجي النجاء المؤمنين، لكن هذا فيه ما فيه، تكون مقصورة وليست ممدودة إذا كانت بالتضعيف، كقولك ضرب الضرب زيدا ثم قال ثم تقول ضرب زيدا بالنصب على إضمار المصدر سكن الياء في نجي أو نجي كما يسكنون في بقي ونحوها. قال القتيبي من قرأ بنون واحدة والتشديد فإنما أراد ننجي أو ننجي من التنجية، إلا أنه أضغم وحذف نونا طلبا للخفة ولم يرضه النحويون لبعد مخرج النون من الجيم والإدغام، ولا بد من تقارب المخارج في الحروف حتى يحصل الإدغام، تكون الحروف متقاربة المخارج من أجل الإدغام، أما من هذا بعيد عن هذا في مخرجه فلا يحصل الإدغام ولا يستقيم لهم ولا يصلح من حيث القواعد. لبعد مخرج النون من الجيم والإدغام يكون عند قرب المخرج كما ذكر هنا. وقراءة العامة ننجي بنونين من الإنجاء، وإنما كتبت بنون واحدة لأن النون الثانية كانت ساكنة ننجي. وقراءة العامة ننجي بنونين من الإنجاء وإنما كتبت بنون واحدة وصار ما سمعته لأن النون الثانية كانت ساكنة والساكن غير ظاهر على اللسان فحذفت كما فعلوا في إلا، حذفوا النون من إن لخفائها، إلا الأصل إلا ثم صار هذا الذي ذكر إلا، وإلا أصلا إلا حصل إدغام وأضغمت هنا النون، حذفوا النون من إن لخفائها وأصله ما سمعت عند التفصيل إن لا. واختلفوا في أن رسالة يونس طيب يونس متى، يونس بن متى، عندك يونس بن متى ولا يونس متى؟ ما يصلح يونس متى إلا على لغة المتأخرين، وهذا ما يعرفه البغوي. متى؟ تمام واضح، أنا أحسنت، نعم يكون ما في هنا. قال اختلفوا أن رسالة يونس متى كانت، فروى سعيد بن جبير عن ابن عباس كانت بعد أن أخرجه الله من بطن الحوت الذي يظهر أنها قبل، بدليل أن الله عز وجل ذكره في سورة صافات فنبذناه بالعراء، ثم ذكر بعده أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، وقال الآخرون أنها كانت قبل بدليل قوله تعالى إن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون، قوله عز وجل، كل واحد أتى بدليل من علمائنا رحمه الله على ما ذهب إليه، فسعيد أو ابن عباس يرى أنها قبل بدليل فنبذناه بالعراء، ثم قال وأرسلناه 100,000 أو يزيدون، والذي يظهر أنه عاده بعد ذلك بعد أن خرج وكان نبيا، فغاضب قومه غيرة على الدين لم يستجيبوا له، فحصل له ما حصل ثم أعيده أرسل مرة أخرى. وقال الآخرون إنها كانت من قبله، انظر لنا كلام شنقيطي إيش الذي اختار هنا، إذا له ترجيح في هذا في رسالة يونس هل هي قبل أم بعد الالتقام، بدليل قوله وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون، هذا نكتفي به وينظر كلام العلماء، أولا الأثر عن ابن عباس هل ثبت أم لا، يحتاج أن ننظر ابن جرير فإنه يسوق الآثار بأسانيدها، وإنما اقتصر هنا سعيد عن ابن عباس، فإن ثبت ينظر هل هنا قول لبعض الصحابة يخالف فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فإنه حبر الأمة كما تعلمون وترجمان القرآن، وهو من أعلم الناس بالتفسير ومغازي القرآن، فخلافه ما هو سهل، فهذا إمام في هذا التفسير، وأيضا كذلك قد أخذ التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحتاج إلى قول إمام يرجح القول الثاني، أن وإن القرائن تدل على أنه قد كان رسولا قبل ذلك ثم أعيد مرة أخرى بعد المغاضبة، لأنه ما معنى المغاضبة أنه يخرج من بين ظهراني قوم إلا أنه كان يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، فما استجابوا لو خرج خرج وعاتبه ربه، هذا سياق الآيات يدل على هذا الشيء. وإلا ما فائدة خروج يونس عليه الصلاة والسلام بين ظهراني أولئك إلا أنه دعا وما استجيب له أو أغضبه قومه في بعض الأشياء فخرج. طيب، هذا حاصل ما يتعلق بما ذكر رحمه الله. فما معنى من الغم ونجيناه من الغم؟ ما المقصود بالغم هنا؟ نعم، ما هو فيه من الظلمات الثلاث، فهذا غم لا شك، بطن حوت وظلمات عظيمة نجاه الله منها. قول وكذلك ننجي، كم قراءة على ما ذكر هنا؟ قراءتان، ننجي ونجي. وقراءة نجي عليها إشكال، وهي أنه لماذا لم يقل إذا كان مغير الصيغة نجي المؤمنون، نجي المؤمنون وهو مغير الصيغة. وأيضا كذلك لماذا سكنت هنا الياء، وحقها أن تفتح نجي المؤمنون، فعليها إراد تسكين الياء فحقها الفتح، وعليها إراد رفع المؤمنين لأنه نائب فاعل فحقها أن يرفع نجي المؤمنون، فعليها هذا الإراد. وهذا الإراد لا يطرح القراءة السبعية، هذا الإراد قد وجه كما سمعته، وإن كان في بعض التوجيه شيء من التكلف لكنه قد وجه. ولا تعطل القراءات من الإرادات النحوية، فالقراءات سنة متبعة، القراءة سنة متبعة، ولو خالفت القواعد التي عندكم عند النحاة فهي سنة متبعة، لا ينبغي أن تعطل القراءات من أجل القاعدة النحوية. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.